بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، محاضرة في مادة الحديث الموضوعي للفرقة الثالثة، شعبة الحديث وعلومه، باب عقوبة عقوق الوالدين، صفحة 169 بالمذكرة. عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه بالعقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ما موقع من في قوله ما من ذنب؟ من في هذه الجملة للاستغراق، وما معنى قوله أجدر أي أحرى وأحق؟ وهل المراد من العقوبة في هذا الحديث العقوبة الدنيوية أم الأخروية؟ يراد بالعقوبة في هذا الحديث العقوبة الدنيوية، فقد ورد في بعض طرقه قوله العقوبة في الحياة أي في حياة العاق لوالديه. وما المقصود من قوله ما يدخر أي ما يؤجل له من عذاب الآخرة يوم القيامة؟ وما معنى البغي؟ البغي هو الظلم والجور ومجاوزة الحد. وما المراد به في هذا الحديث؟ المراد من البغي في هذا الحديث هو الخروج عن طاعة الإمام غير الجائر. وما معنى قوله قطيعة الرحم؟ وما حكم قطعها؟ أي قطع صلة ذوي الأرحام كافة، والرحم اسم لكافة الأقارب من غير فروق. وقد أجمع العلماء على أن صلة الرحم كافة واجبة في الجملة. وهل صلة الأرحام كلها على درجة واحدة؟ صلة الأرحام على درجات، بعضها فوق بعض، وأدناها ترك الخصام والمهاجرة ولو بالكلام أو رد السلام. ومن صلة الأرحام ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. باب دعوة الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين لولدهما. ما المراد من قوله ثلاث دعوات؟ أي ثلاث دعوات مستجابة من الله تعالى لمن أحسن إلى صاحبها أو من أساء إليهم وآذاهم. وما السبب في استجابة الدعوة من هؤلاء النفر الثلاثة في قوله مستجابات؟ هذه الدعوات مستجابة من هؤلاء النفر الثلاثة لأنها تصدر من رقة القلب وضعفه. وهل دعاء كلا الوالدين مستجاب؟ دعوة الوالدين مستجابة سواء دعوا لولدهما أو دعوا عليهما، وذلك حتى يسعى إلى طلب رضاهما والخشية من سخطهما. وقيل أن الدعوة المستجابة من الوالد فقط على ولده سواء كان الدعاء له أو عليه. أما الوالدة فالدعاء المستجاب حال كونه لولدها، أما إذا كان الدعاء على ولدها فهو غير مستجاب لكونه يخرج مخرج اللغو. وما المراد من قوله دعوة المظلوم؟ المظلوم هو من خذله الناس وتركوا نصرته فانقطع رجاءه فيهم انقطاعا تاما، وزاد لوازه بالله تعالى والاعتصام به. ولما كانت دعوة المسافر من الدعوات المستجابة؟ كانت دعوة المسافر من الدعوات المستجابة لكونه منقطعا عن الأقارب والأحباب والأنصار والأوطان والمال، فلا يبقى معه في سفره إلا توكله ورجائه في الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: إن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤسر صلاته. ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤسر صلاته. ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤسر صلاته. فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالت: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. في هذا الحديث: هل يصح التصلية على الأنبياء السابقين بلفظ صلى الله عليه وسلم كما ورد في نص الحديث؟ ذهب شراح الحديث إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم في حق عيسى عليه السلام إنما هو من قبيل الناسخ، لأن العادة جرت بالصلاة فقط أو التسليم فقط على الأنبياء السابقين، مثل قوله عليه السلام أو عليه الصلوات. أما هذه الصيغة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ما المراد من قوله راهبا؟ الراهب مأخوذ من الرهب وهو الخوف، والراهب من اعتزل الناس إلى دير أو صومعة للتفرغ للعبادة، والجمع رهبان، والمصدر الرهبانية. وما أصلها؟ وأصل الرهبانية في النصارى، ولم تكن معروفة في بني إسرائيل إلا بعد عيسى عليه السلام. وما معنى صومعة؟ هو مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد قصدا للانفراد. وما إعراب قوله راعي بقر؟ هو اسم كان وخبره قوله يأوي. ما المراد من قوله يؤسر صلاته؟ أي رجح أمر عبادته وصلاته على حق أمه، على حق أمه حال التعارض. أذكر اختلاف العلماء في حال تعارض الصلاة مع إجابة أحد الوالدين. ذهب الإمام بدر الدين العيني إلى أن ذلك كان جائزا في شرائع من قبلنا، أما في شريعة الإسلام فلا يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا دعاه داعيا، سواء أكان من الوالدين أو غيرهما. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن العلماء استحبوا حال نداء أحد الوالدين أن يخفف المصلي في صلاته حتى يسرع في إجابتهما. وقال الإمام الحافظ ابن حجر أن الصلاة إذا كانت نافلة وعلم غضب الوالدين وجب قطع الصلاة وإلا فلا، وأما إذا كانت فرض مضيق فلا تصح الإجابة مطلقا، وإما إذا كان الفرض موسع فذهب إمام الحرمين إلى أن الإجابة جائزة، وخالفه في ذلك الإمام مالك. وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة غير إجابة الوالدين؟ يجوز قطع الصلاة لإغاثة الملهوف والغريق والحريق، وأما الوالدين فلا يجوز إجابتهما إلا حال الاستغاثة في الفرض، أما في النفل فجائز ذلك. وما معنى قوله لا أماتك الله؟ أي دعت عليه بالإماتة والزلة ما بين الناس ولم تدعو عليه بالابتلاء بالمعاصي. وما المراد من المومشات؟ المومشات هي المرأة المجاهرة بالفجور والزنا. وما تقدير المحذوف في قوله فأتي الملك؟ المحذوف تقديره فحملت حتى انقضت أيامها ثم جاءت بولد. ما معنى قوله بالفؤوس؟ الفؤوس جمع فأس، وهي الآلة التي يقطع بها الأخشاب. وما المراد من قوله من أبوك؟ وفي رواية الصحيح يا بابوس من أبوك، والبابوس هو الرضيع. وهل يلحق ولد الزنا بالزاني؟ قال العلماء في شرعنا لا يلحق ولد الزنا بالزاني، بل الولد للفراش. وأما في شرع من قبلنا فيجوز أن يلحق الولد بالزاني. ومن هم الصغار الذين تكلموا في المهدي غير هذه الحالة التي وردت في حديث جريج؟ قيل تكلم في المهد الصبي الذي طرحت أمه في الأخدود، وكذا شاهد سيدنا يوسف عليه السلام كان رضيعا على بعض الروايات، وكذا الرضيع الذي ألقى فرعون أمه في النار فقال لها اصبري. وإلى هنا تنتهي هذه المحاضرة في الحديث الموضوعي حول حقوق الوالدين ودعوة الوالدين على أولادهم، ونلتقي في المحاضرة القادمة بإذن الله لاستكمال هذا الباب بعون الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.